حديث تحصيل ميثغاف التفنيل هيك ربي نمدن في السم كيف دوني فحصيط ميثغاف التفنيل هيك ربي نمدن في سن وما يسمك نثلي ميثرع الظروف شنيض قرن سيدت ذي الحرمان في الاسماء لدي غليظ هم ثمة ولي في عذوني في عذوني هذي يعني قمت ولني بسي المرار وبنتك خصعنت ماضي من مكة ستهيض القرار كنك نرن فيه مغلي من جرد تركي وخسار الفسك خلج تسد غلي عالي مر متسم شوار في دور حضري ديه من الخيال بدغي السرسار دقول تصربي غزمي لي مردي كثر في حمقار صدف غسبي يغفي تضرع يدي شمير صغار يرجل كان الدين بيه نسي غرك بويغ العار خسر يلصو ذرو مثلين من الحور كالظليمة غرغن الشديري توي فريش اسقي غزبلا سوسو من قبل غالب غيش السذين بخوالا ناديك اشتهجك في الزمرديك خاص غاضية بزوجة غور صغيمة سيدي سيد نوي غض شرضك في ثانس سدادك ذا سوان زغدك كوري تقرا ورا جاني كوثي مطاون تسم بالبيض الجسوفا عجبني كذا زهوغ يسم خاسك نلجس كثوا ما زلت نسم بايض تسخيل مرجو رقلانا كميت سفاتي أديد يتبان وزكا يبض بالسفري أولي ويقبر هشاق تكناث وشرير ديو ويعود نزمان هغيفرق ويعود نزمان هغيفرق أحيا لذاحني انتي ماشي دينا رد حبس أزر نوسان الجد ساور زميرا العيوب ذي سغنا مجاني ويدك حملا ورس ظلم غزمان الموت ميدنك غافر ابنك يتبغى الموت ميدنك غافر ابنك يتبغى ضحيق دهر سعي غزال يروي ذاك حملغ عبا غزيل تمسل ورداس زميرة أولاد زواج الأحلال ذنقولي سودرغ لي غيس القمور جن الشوال أرميت سمسخة لي غيس القمور جن الشوال أرميت سمسخة إذ مزرق كل شي يكفى وردي قرى وسيرم ثبور في الطمص وثفلى أعضى زدي يجم يصلحنا في دوالة انده غني سوان إلي ذي ذي دولقاع ما رد يسواس إلي ذي ذي دولقاع ما رد يسواس وعسواس